إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بالعقيدة والتي يقع فيها وللأسف الشديد كثير من المسلمين. توقفنا في اللقاء السابق عند الخطأ رقم 121، وهو قول القائل كسبنا صلاة النبي حينما يكون قد خسر في تجارة أو خسر في شيء فلم يربح فيه شيئا ماديا من حطام الدنيا، فإن سأله أحدهم يوما ما وقال له ماذا صنعت في تجارتك المتعلقة ببيعك وبشرائك في أمر كذا وكذا، هل ربحت أم خسرت، ماذا كانت النتيجة، فإذا به إن كان قد خسر تجارته يقول له كسبنا صلاة النبي، يعني معناها أو هو كأنه يقصد لم نربح شيئا من التجارة لكن كل ما خرجنا به هو صلاة النبي، وكأنه يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد مكسبا من المكاسب. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث مع حضراتكم حول الخطأ رقم 122، وهو قول القائل رسول الفن أو رسول الحب. وبمناسبة رسول الفن ورسول الحب، خلاص تقريبا باقي حوالي 20 يوم، ما يقرب من 20 يوم، ويبدأ بقى عيد ايه؟ فالنتاين، عيد الحب. اهو ده برضو خطأ من الاخطاء اللي في العقيدة، ان كتير من المسلمين، يعني من اسبوعين ايه ده، من اسبوع يعني يقول 10 ايام دلوقتي تقريبا، ما هو 8 ايام، يعني يقول خلاص ما عدنا الاسبوع، يعني من تحديدا من 8 ايام السنة الميلادية بدأت. من ضمن اخطاء العقيدة برضو انك تلاقي ايه، كتير من المسلمين يهني غير المسلمين بحلول العام الميلاد الجديد، ده خطأ. بل العجيب انك انت تلاقي مسلمين بيهنوا بعضهم بعام ميلادي ايه، جديد. طب يا سيدي، هو مين قالك اصلا ان يجوز ان انت تهني اخوك المسلم بالعام الميلادي الجديد؟ اللي انا عايز اسال سؤال وجاوبوني انتوا عليه، هو سيدنا عيسى ولد قبل هجره النبي ولا لم يولد قبل هجره النبي؟ ولد قبل هجره النبي بكام سنه تقريبا؟ 560 سنه. والصحابه كانوا عارفين ان سيدنا عيسى ولد قبل النبي ما يجي ولا مش عارفين؟ طب ليه التعب دوت انهم يقعدوا يفكروا نعمل التاريخ بتاع المسلمين تاريخ ايه، نحسبه من يوم الفيل وحادثة الفيل لهدم الكعبة، ولا نحسبها من يوم ميلاد محمد، ولا نحسبها من ايه بالظبط؟ فلقوا ان الحدث اللي يقرخوا بيه تاريخ للمسلمين هو ايه، هجرة النبي من مكة للمدينة. عارف ليه؟ إن هجرة النبي من مكة للمدينة معناها بدء مرحلة جديدة في مراحل الإسلام، وهي إنشاء دولة للإيه؟ للمسلمين. من خلال هذه الدولة، دولة المسلمين اللي هي المدينة المنورة، هيشع منها الإسلام والنور للعالم جميعا، فده نقلة للكون كله. تغيير لخط التاريخ. فمن هنا قالوا بس يبقى هو الحدث اللي يستحق ان احنا نأرخ بيه احداثنا في ايامنا واعوامنا هو يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة. طب يعني انتوا عارفين ان سيدنا عيسى ولد قبل هجرة النبي من مكة للمدينة، ليه تتعبوا نفسكم وكنتوا تخليكم ماشيين على التاريخ الايه الميلادي؟ يبقى السؤال اللي انا بسأله لكم دلوقتي بقى، لو كان التاريخ الميلادي يغني عن التاريخ الهجري كانوا الصحابة عملوا تاريخ هجري؟ يعني لو كان التاريخ الهجري ملوش قيمة في الإسلام كانوا الصحابة أرخوا به؟ لو كان ممكن الاستغناء بالتاريخ الميلادي عن التاريخ الهجري، يعني استغنى بالتاريخ الميلادي عن التاريخ الهجري، يعني ملوش داعي ان احنا نستعمل التاريخ الهجري، لو ده كان صح، طب المسلمين والصحابة ما اهتدوش لده ليه؟ يبقى حاجة من الاتنين، يا احنا بنفهم احسن منهم وده استحالة طبعا، يا اما ان غلط اللي احنا بنعمله ده وده مخالف لديننا. تختاري في الاتنين؟ لو قلت الاولانية تبقى كفرت، ولو قلت التانية تبقى بخطأك اعترفت، والحل انك ترجع كما كان عليه السلف الصالح. يبقى من اخطاء في العقيدة ان المسلم بيأرخ بالتاريخ الميلادي وليس بالتاريخ الايه الهجري، دي اولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأوهم بالسلام، والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، يعني انت ما تقولوش ايه السلام عليكم. طب يتبقى كده في حالة تانية ان هو اللي يبدأك بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم واذا بدأوكم فقولوا وعليكم، وفي رواية قولوا عليكم، يعني ايه؟ لان بعضهم كما جاء في رواية اخرى في صحيح البخاري كانت السيدة عائشة واقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم عند بيتهما، فمر رجل يهودي وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال السام عليك يا محمد، السام يعني الموت والدمار والهلاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم وسكت. السيدة عائشة ما تحملتش، قالت بل السام والموت والدمار والهلاك عليكم أنتم أيها اليهود أحفاد القردة والخنازير، ادت لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه يا عائشة، ليس المسلم ببذيء، يعني لسانه ما ينطقش ايه، ما ينطقش سيء، ولا بصخاب في الاسواق، يعني صوته ما يرتفعش، ما يبقاش صوته عالي، ولا فاحش، ما يقولش كلام سيء، ولكن كان يكفيك ان تقولي وعليكم، فان كان سلام فعلينا وعليهم، وان كان سام فعليهم، وانتهى الامر. وصلت؟ بل قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وهو حديث صحيح إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم النصارى أو لقيتم اليهود أو لقيتم أهل الكتاب في الطريق فنحوهم أضيق الطريق، يعني وانت ماشي مش توسع له الطريق، لا ده انت تضيق عليه الطريق وتخليه يحس بذله وهوانه عشان يسأل نفسه هو أنا ليه مهان وذليل؟ عشان أنا مش على دين الإسلام. فهمني؟ فما دام هو مش على دين الإسلام بيحس بذل وهوان، إمتى يحس بالعزة والكرامة؟ لما يدخل دين الإسلام، فده يبقى دافع يدفعه إنه يفكر في الدخول في الإيه؟ في الإسلام، إنما اللي حاصل هم بيتبووا أعلى المناصب وأعلى المكانات، والمسلمين والمسلمات يجدوا الأماكن والوظائف والشوارع والطرقات مضيقة عليهم في كل الأوقات. تلاقي واحد عاوز يفتح مثلا محل جواهرجي صائغ مسلم، ما يعرفش، ما يلاقيش سيولة، ما يلاقيش تيسير له في المسألة، إنما هو غير المسلم الأمر ميسر معاه، في كل في شتى المجالات، في شتى المجالات للأسف الشديد. طيب هل يجوز بقى ان واحد يهني واحد غير مسلم بالعام الميلادي؟ لا طبعا. طب هل يجوز ان واحد مسلم يهني واحد غير مسلم بحلول او مثلا بالزواج مثلا، ان هو تزوج يعني راجل نصراني تزوج، يقول له بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في الخير، او يقول له مبروك، ما في ناس كده وفي مسلمين يقول له مبروك الجواز، او لو لا خلف يقول له ربنا يخليه لك، ربنا يخلي له ايه؟ طب انت رايح له. وبعدين في مصايب بعض المسلمين للاسف، مسلمين في البطايق، في البطاقة مش فعل، يروح يحضر حفلة زواج نصراني في كنيسة. انت رايح بتعمل ايه؟ عارف ده مكان بينزل فيه غضب الله تبارك وتعالى. الشيخ مدر كان بيهني النهارده، الشيخ مدر كان بيهني في الكنيسة. احنا شيخنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس ده برضو اعتبر مولانا ده وفي لا مش مولانا الإسلام. لا مش مولانا، من خالف مولانا فليس بمولانا. انا عايز اوصل لك حاجه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انت ستسال عنه ولا هو اللي هيتسال عنك؟ رد علي، انت هتتسال عن الشيخ بتاعك ولا الشيخ بتاعك ولا هيتسال عنك؟ لا مش قدوتنا، احنا قدوتنا النبي. ربنا قال لقد كان لكم في شيخ الازهر اسوه حسنه، ولا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه؟ بس انا ليا القران خلاص، انا ليا قدوتي النبي. قال ابن القيم اذا سالوك من شيخك فقل شيخي محمد بن عبد الله. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واحد بقى ممكن يطلع دلوقتي يقول لي طب مش ربنا برضو قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ نقول له أيوة، ما هو أهل الذكر دول أقسام أنواع. يعني إيه؟ يعني أنا لما أكون مريض مرض في البطن مثلا أو في المعدة، أقوم أسأل طبيب متخصص في الإيه؟ دكتور بطنة، هو ده كده أهل الذكر. مش روح أسأل شيخ ولا روح أسأل دكتور أنف أذن وحنجرة، إيه دخل ده في ده؟ فأهل الذكر هو المتخصص في شيء إيه؟ معين. لكن مش معنى إن عالم أخطأ معنى كده إن هو صواب وإن أنا لابد علي أتبعه. ليه؟ ألم تقرأ قصة بلعام بن باعوراء؟ مصر البعض يجي يقول لك ايه يعني هو انت اعلم منه، ده هو الشيخ ما اعرفش مين وشيخ الشيوخ الاستاذ الدكتور ما اعرفش، وقعد يقول لك الالفاظ المفخمة بتاعته دي. طب اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ يقول لك ده عنده علم اعلم منك. اه ما انكرش انه اعلم منك، بس ما هو في مين؟ في بلعام ابن باعوراء. قريته قصته ولا ما تعرفهاش؟ ما تعرفهاش؟ انتوا عايزين قصص انت. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ الدين ما فيهوش حاجه اسمها جاهل اسميه ومش جاهل اسميه. ابو بكر الصديق كان معاه كام شهاده؟ درس في الازهر. ابو هريره اللي جاب لنا الاحاديث دي كلها درس فين؟ درس فين؟ هو النبي كان عامل مؤسسه اسمها مدرسه النبوه؟ ابدا. النبي قال بوضوح بلغوا عني ولو آية، ما قالش كل الناس تمتنع وأشخاص بس معينة هي اللي تبلغ، لا قال إيه؟ بلغوا رجالة وستات كبار وصغار. إيه بقى؟ آية. يا ترى أنت ما تعرفش آية؟ خلاص تعرف آية بلغ بيها، خلص الأمر. يبقى الدين ليس حكرا على مؤسسة، إحنا مش في كنيسة. آه يقول لك لا العلم عند القساوسة بس، وأنت ما تعترضش ومن اعترض انطرد، لا الكلام ده مش عندنا، مش في الإسلام. المهم بلعام ابن بعراء هنضطر نقولها، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام لما ولد في بني اسرائيل، فرعون راى رؤيا ان في واحد من بني اسرائيل سيولد هيزيل الملك بتاعه، هيكون سبب في زوال ملكه. ففرعون بدا يعمل ايه؟ يذبح الابناء ويستحيي النساء، يعني يسيب النساء البنات حية ويذبح الايه؟ الذكور الاولاد. ليه؟ علشان خاطر ما يطلعش منهم واحد اللي هو ايه؟ اللي هيزيل ملكه اللي هو سيدنا موسى. ففوجئ لقى ان المستشارين بتوعه قالوا لا مش هينفع يا فرعون. ليه؟ قالوا طب ما احنا محتاجين برضو ناس هتشتغل في الفلاحة وفي التجارة وفي الرعي وفي فهم ازاي وفي الحدادة وفي الصناعة، محتاجين حرفيين، النسوان ما تنفعش. شوف هم فاهمينها من زمان النسوان ما تنفعش في الحكاية دي، وطلعين لك دلوقتي يقول لك المساواة بين الرجل والمرأة، يعني الست تبقى زيها زي الرجل، كذابين. المهم وليس الذكر كالأنثى. طيب قالوا خلاص نسيب الذكور سنة ونقتلهم سنة، قمة الغباء. طب وايه اللي يضمن لك ان اللي هيولد دوت هيولد في السنة اللي انت هتسيبهم فيها؟ وبالفعل حصل. حصل ايه بقى؟ مش حقيقي كده يعني، اتولد مين؟ سيدنا هارون في السنة اللي فرعون ايه؟ عفى فيها عن قتل الذكور. وجاه السنة اللي اذن فيها بقتل الذكور ولد مين بقى؟ موسى. كان ممكن ربنا يخلي سيدنا موسى يولد في السنة اللي فيها العفو؟ لا، ده عشان بقى قمة التحدي. انت بتتحدى مين يا فرعون؟ انت بتتحدى مين؟ طب هيتولد في السنة اللي انت اذنت فيها ان هو يقتل، وانت اللي هتربيه وهتعلمه احسن تعليم كمان. ما هو كان عايش في قصر فرعون، ما هو كان ملقب باسم، ما هو كان ابن آسيا بالايه؟ بالتبني، يعني يعتبر ابن مين؟ ابن فرعون اللي بيقول لهم انا ربكم الاعلى. يبقى ده هيتعلم ايه؟ احسن تعليم، وياكل احسن اكل، ويلبس افضل لبس، وينام في احسن نوم، يعني عايش ايه؟ ملك. معايا؟ وكبر سيدنا موسى، وفي النهاية عارفين انتوا القصة. المهم قتل رجل من المصريين، فتن عليه واحد من بني اسرائيل من اللي هو تابعه اصلا، فتن عليه وشرب بيه الامر. المهم هرب سيدنا موسى عليه السلام لمدين، رجع علشان ايه؟ يخرج بني اسرائيل من مصر ويحررهم، ويدعو فرعون لايه؟ لعبادة الله الواحد الاحد. خلاصة الكلام، سيدنا موسى انتصر على فرعون وخد بني اسرائيل وخرج بيهم منين؟ من مصر. وعدى بقى من البحر بعد ما ضربوا بالعصا وانفلق كل فرق قطاود العظيم. القصة انتوا عارفينها سريعا يعني، انا بجر بالاحداث. المهم وهو ماشي باتجاه مين بقى؟ رايح فين؟ رايح لبيت المقدس، رايح للمسجد الايه؟ الاقصى. قرب المسجد الاقصى في الاردن تقريبا، هناك الجيش بتاع سيدنا موسى اللي هم بني اسرائيل اللي هو واخدهم دول، وراح بيهم يفتح المسجد الاقصى. هم قالوا ايه؟ لن ندخلها ما داموا فيها، ان فيها قوما جبارين. فهمني؟ قالوا ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. احنا قاعدين هنا مستنيين. المكان دوت كان فيه بقى في اللحظه دي مين؟ ناس من الكنعانيين. دول كانوا موالين لفرعون، كانوا اصحاب فرعون، وعارفين القصه اللي دايره بين فرعون وبين ايه؟ موسى عليه السلام. لقوا سيدنا موسى جاي ومعاه بني اسرائيل، قالوا لك بس ده هينتقم مننا عشان احنا كنا ايه؟ متعاونين مع فرعون. يعملوا ايه؟ جريوا الواحد عالم كبير فيهم، كان الشيخ بتاعهم، كان الهيئه الرسميه بتاعتهم، كان هو المفتي بتاعهم. توصلت انا عايز اوصل لك ليه ولا لسه؟ راحوا له بقى، راحوا بقى للشيخ بتاعهم، فضيلة الإمام الأكبر بتاعه، راحوا له فقالوا له يا بلعام أنت رجل صالح ودعوتك مستجابة، ادعو على موسى وأصحابه أحسن، لو جم علينا هيقتلونا هيمزقونا هيفعلوا فينا كذا وكذا وكذا. قال لهم ويحاكم، أمجانين أنتم؟ أنا أدعو على نبي الله ومعه الملائكة، أنا أدعو عليه إزاي؟ المهم بدأوا يغروه ان هو بالفعل ايه؟ يدعو على سيدنا موسى وعلى بني اسرائيل، على قوم سيدنا موسى، ويدعي مين؟ لنفسه وقومه، وهو كان دعوته مستجابة. فرفع ايديه وبدأ يدعي، عايز يقول ايه بقى؟ اللهم اهلك بني اسرائيل. خلي بالك، يوم يقول ايه بقى؟ اللهم اهلك قومي بني كنعان. عايز يقول اللهم انصر قومي، يقول اللهم انصر بني اسرائيل وموسى. فقالوا له انت بتدعي علينا وبتدعي ليهم؟ قال لهم انا قلت لكم من الاول، ده هو مؤيد، ده هو الكليم، ده هو الرسول ومعاه الملائكه. انا كل ما ادعي بلساني عليهم افاجئ الاقي الدعوه بتنقلب علينا، وادعي لينا ابص لاني بدعي ليهم بدون اراده. فاكتشف كده ان هو خلاص خسر ايه اخرته، خلاص خسر اخرته. ليه؟ عشان هو كان هياخد منصب، كان هيديله مكتب وكرسي، ما هم ضحكوا عليه كده. فقال لك لا انا اخسر، اخسر الاخرة عشان الدنيا. فهو كده ما طالش برضه، ما عملش اللي هم عايزينه. فقال لا بقى، مادام خسرت اخرتي ما اخسرش كمان دنيتي. راح قال لهم انا هقول لكم، مادام الدعاء ما فلحش انا هقول لكم على حيلة، مش هينفع غير الحيلة والمكر بقى. اعملوا ايه؟ جمعوا احسن وافضل واجمل النساء عندكم وزينوها ونزلوها تبيع بضاعة. فين؟ بين بني اسرائيل. دول الناس جايين في الصحراء وماشيين في الجبال، طبعا عايزين ياكلوا، عايزين يشربوا، عايزين وعايزين. نزلوها تبيع لهم كأنهم ايه؟ بائعات. والشرط اللي تشرطوه على كل واحدة منهن انها لا تمنع نفسها من رجل من بني اسرائيل اذا طلبها. وهنا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان اول فتنة في بني اسرائيل كانت الايه؟ النساء. هي دي. شفت بقى الاحاديث بتيجي مع الايات تفهم القصه ازاي؟ وبالفعل حصل دوت. وبدا بعض رجل مسك يد امراه، فراح لسيدنا موسى قال له يا موسى ارايت هذه المراه لو اني اخذتها ودخلت بها الى تلك الخيمه فصنعت معها ما اشاء، اهذا حرام؟ بالطبع ستقول لي حرام ولا يحل. قال له موسى نعم هو حرام ولا يحل. قال له ولكن في هذه لا أطيعك. وخذ المرأة ودخل الخيمة زنى بها، فانتشر فيهم الطاعون. جه رجل من السفر، كان رجل صالح من أتباع سيدنا إيه؟ موسى. وكان الرجل دوت معاه حربة مصنوعة كلها بالحديد، مش السلاح حديد والإيد خشب، كلها حديد متينة قوية. فلما دخل وفوجئ لقى هذا الامر، قال لهم ايه الطاعون اللي منتشر فيكم؟ ايه اللي حصل؟ قالوا له ايه؟ علشان موقف كذا كذا كذا حدث. راح دخل الخيمه على الرجل وضربه وطعنه بالحربه وهو نائم فوق المراه، فدخلت الحربه من الرجل وخرجت، فدخلت من المراه وخرجت، وحملهما هما الاثنين على حربته وخرج خارج الخيمه وقال كل منكم يصنع مثل صنيعي هذا. لأن هو كلهم بقوا يعملوا كده. لما عملوا ده الطاعون اترفع عنه. خلاصة الكلام بقى، بلعام ابن بعوراء ربنا قال عنه ايه في القرآن بقى ايه؟ فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. يعني في كلا الحالتين ايه؟ هو مطلع لسانه، هو عايز دايما، فاهمني؟ بلعام ابن بعوراء ان سلخ من آياتنا، خرج من دينه زي الحية ما بتخرج وتنسلخ من جلدها، ينفع ترجع له تاني؟ هو خرج من دينه ما ينفعش يرجع له تاني. معايا كده؟ طب ربنا ضرب له مثل الكلب ليه؟ ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. لان هو كان عايز الدنيا لما ايه؟ اسمع، لما كان متدين. ازاي؟ هو مش كان متدين؟ اه، بس هو متدين كان عاوز بدينه دوت الناس ايه؟ توقره وتحترمه وتقول ده الشيخ، ده معرفش ايه، فاهم؟ فهو دخل الدين عشان ايه؟ عشان رياء، عشان ياخد سلطة ولا منصب ولا اي مكانة. وبعدين لما ما طلهاش بالدين خدها بالايه؟ بالدنيا، على ان هم يدوله مكانة و و و ان هو عمل هذه الفتنة بين بني إسرائيل بعضهم البعض. فخلصت الكلام اللي عايز أقوله، إن القضية مش قضية إن واحد عنده علم ولا ما عندوش، القضية قضية هو بيعمل بالعلم ده ولا لأ. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني كان عنده علم وضل. يبقى أنت لما تشوف واحد ينتسب للعلم أو لأهل العلم حتى لو كانت مكانته إيه أو منصبه، فأنت لا تأخذ بخطئه وما تقوليش أصل الشيخ فلان، أصل ما عرفش مين فلان. طب ما أنت عارف إن اللي أنت بتكلمني عنه ده يا ما له مصايب، أحل الربا بعد ما كان حرام، حرم النقاب بعد ما كان حلال، حرم الختان وهو مشروع في الدين، وهكذا وهكذا. فهو يا ما له بلاوي قديم. المهم يبقى قول القائل رسول الفن او رسول الحب هذا ايه؟ خطأ. وقلنا ونرجع تاني لمسألة عيد الحب، وده برضو من اخطاء في العقيد، انك انت تشارك غير المسلم في الاحتفال بايه؟ باعياده ومناسباته. طب عيد الحب ده ايه بقى قصته؟ باختصار سريع، ايام الرومان، والرومان عباد اصنام، كانوا بيعبدوا مجموعة من الالهة، كل شيء له ايه؟ اله. وبالمناسبة مدام جبنا سيرة الرومان وكل شيء له اله عنده، انت عارف اي صيدلية؟ صيدلية اجزخانة بيبقى معلق على الصيدلية رمز كده، ايه هو؟ تعبان ملتف على كاس وبيصب السم بتاعه في الكاس، يعني عارف ليه؟ ما ده برضو من ضمن الجهل والغباء، عمالين بيعلقوا يافطات وهم مش فاهمين اصلها ايه. عارف ليه؟ لان الرومان كان عندهم مجموعة من الالهة بيعبدوها، فعندهم اله الشفاء تجسد في صورة حية، فنزل وضع الترياق للشفاء من الامراض في كأس. ها؟ هذا اللي ركب الحصان ويضرب التنين بالسيف بالحربة بتاعته. يا سيدي. المهم وتلاقي بقى ايه في عيد الحب؟ واحد جايب لك تمثال لكيوبيد. ايه كيوبيد ده بقى؟ ملك واحد كده طفل صغير عريان عورته باين ولو جناحين. مين ده بقى؟ ده عشان دوت كيوبيد ده كان هو رمز الحب، وإله زي الاله افروديت، رمز الحب عند مين؟ عند الرومان برضه. فخلصت الكلام، الرومان منعوا مسألة ايه؟ تزويج النصارى البعض، وكان عندهم اصلا يوم كده عند الرومان، اليوم دوت بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه ان اله من الالهة بتاعتهم او عيد من اعيادهم، كانوا يجتمعوا الشباب بتوع البلدة مع الفتيات بتاعت البلدة دي، خلاص؟ ويعملوا صندوق، الشبان كل واحد يكتب اسمه ايه في ورقة ويحطها في الصندوق ده، تيجي البنات كلها بتاعت القرية في اليوم دوت، تقوم كل واحدة تمدي ده في الصندوق وتطلع ايه؟ ورقة يطلع فيها مين؟ اسم شاب. خلاص بقى هو ده بقى ايه؟ هو ده بقى اللي تصاحبه طول السنة دي، ولما يجي العيد السنة الجديدة وبعدين تختار ورقة تانية يطلع واحد تاني، فممكن على خلال 10 سنين تبقى صاحبة الشباب كله. شوف الخيبة. فالمقصود كانوا يعملوا ده، بدأت النصارى بيتعرضوا لاضطهادات كتيرة من الروم، لان الروم عباد اصنام، وبعدين بدأوا ان هم يحاربوا في مين؟ في النصارى، والكلام ده ويتعدى عليهم ويؤذوهم. خلاصة الكلام ان كان في قصيص، القصيص ده كان بيزوج مين؟ النصارى في الكنيسة، والرومان منعوه بحكم الدولة ان هو ما يزوجش حد، فعمل ايه؟ بقى يزوج الناس لبعض. قضية تانية، ده هو ارتكب كذا قضية يعني. القضية التانية بقى ان هو بقى يجتهد في مسألة تنصير الرومان، يدخلهم في النصرانية، بدل ما هم عباد اصنام يبقوا عباد لايه؟ للمسيح عليه السلام، عباد الصليب. ومن دال ده يا قلبي لا تحزن، ما دي اسوأ من دي، الاتنين في الكفر. يعني انت عملت ايه يعني؟ جيت تطلعهم من الضلال للهدى؟ ما انت طلعتهم من ضلال لضلال تاني. ها؟ لا مش هو ده الدين الموجود بعد ما حرفت. لا كان الدين الموجود دين، لا كان دين سيدنا عيسى دين الاسلام، لان الانبياء كلهم مسلمين. فكان كلهم عقيدتهم عقيدة التوحيد. فلما مات، ها مات ولا رفع؟ يعني في فيلم آلام المسيح انه مات، ما ماتش للأسف. بس في مسلمين صدقوا، تصدق والله في مسلمين صدقوا. المهم، فسيدنا عيسى لما رفع حي عليه السلام، بدأوا بقى ايه النصارى المستضعفين واللي ما عندهمش يقين بالدين، بدأ بقى يظهر لهم بقى ايه بولس ولوقا ويوحنا ومتى، بدأ يظهر بقى مين هذه الاسماء، وكل واحد بقى يبدأ يعمل فكرة معينة وكتاب معين. عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يقربوا العلاقة ما بين النصرانية وما بين الايه الرومان، علشان ما يبقاش في اضطهاد من الرومان لمين؟ للنصارى. واخد بالك معايا؟ زي ما كانوا بيضطهدوا اهل الكهف. فالمقصود قالوا خلاص الرومان بدأوا يسيبوا النصارى وما يأذوهمش. ليه؟ قالوا لك مثل النصارى بيقولوا ان الله له ابن اسمه ايه عيسى. طب ما احنا الرومان بنقول الاله مثلا كذا له ابنه كذا. ده هم مش واخدين بقى، الرومان بيقولوا كده، بيقولوا ان النصارى هم برضو زينا على نفس العبادة بتاعتنا، بس هم غيروا الاسماء بس، فاهم؟ فعشان كده ايه تركوهم وهكذا، يعني عبادات يعني عقائد متشابه. فالمقصود عمل ايه بقى سيدنا عيسى بعد ما رفع؟ اللي حصل ان جم اللي بعديه اتباعوا منهم بقى، خلاص اللي مات على عقيدة التوحيد، عقيدة الاسلام كما كان عليها عيسى عليه السلام. وفي نفس الوقت في بقى البعض تاني اللي بدأ يحرف ويغير ويبدل، هو ده بقى اللي نشأ بقى من بعديهم مين؟ حكاية بقى عبادة الصليب، وحكاية الله ثالث ثلاثة، الاب والابن والروح القدس، وحكاية بقى ان عيسى هو الله او هو ابن الله، وربنا نزله عشان عقيدة الفداء، ان هو لما ربنا طرد ادم عليه السلام من الجنة، وبعدين كده ولاد ادم ملهمش ذنب، اتطردوا من الجنة. طب وبعدين اعمل ايه بقى؟ طب ده انا كده ظلمت ولاد ادم، طب اتصرف ازاي؟ طب ده انا طيرت ابوهم من الجنة وطردته ونزلته الارض، طب انا هعمل حاجة عشان يبقى واحدة قصاد واحدة ونبقى خالصين، انا هديهم ابني الوحيد عيسى يضربوه ويصلبوه ويقتلوه ويبقى خلاص واحدة قصاد واحدة. فاهم انت؟ المهم عقائد، بص حاجة غريبة. فالمقصود اللي حصل ان النصراني دوت اللي هو القسيس دوت، القسيس ده كان اللي اسمه فالنتاين، اسمه كده فالنتاين، بدأ يعمل ايه؟ ينصر الناس بتوع الرومان ويدخلهم في دين الايه النصرانية. بدأت الرومان تحاربه ومسكته سجنته، قدر بذكائه ولبقته ان هو ينصر السجان اللي على باب السجن بتاعه، وبعدين حب بنت الرجل السجان دوت. طب والسجان ما هو جاي يجيب له بنته عشان برضو ايه يعلمها الدين، فحبها وهي حبته. خدوا بقى فالنتاين لما عرفوا الموضوع ده الرومان، خدوه طلعوه عدموه. اليوم اللي اتعدم فيه دوت حبيبته بقى تخليدا لذكرى والحبها ليه، يوم 14 فبراير تقريبا، يوم 14 يا 12 14 مش حافظ انا التواريخ دي، فالمقصود يعني تقريبا 14، عملت ايه؟ خلدت بقى الذكرى بتاعته فالنتاين، عيد الحب. وتلاقي في اليوم ده بقى الناس كلها ماشيين ايه، كل واحد بقى لابس احمر في احمر، واللي ماسك وردة حمراء، واللي جايب قلب احمر، واللي معاه دبدوب احمر، وتلاقي كلهم احمر منهم مفيش. ما هو ده برضو من ضمن الاخطاء في الايه، في العقيد. نرجع برضو للخطأ اللي احنا كل ما نيجي نتكلم عنه نقعد نخش في اخطاء تشابهه. خطأ قول القائل رسول الفن او رسول الحب. كلمة رسول الفن او رسول الحب دي ما تنفعش اصلا، فالرسالة لا تكون الا للانبياء وللمرسلين فقط. اما ان نقول رسول الفن او رسول الحب فهذا امتهان للفظة الرسول، وهذه لفظة عزيزة، بل هذا نوع من انواع تهوين قدسية لفظة الرسول في القلوب، حتى يجعل من الرسل ما هو للاشياء القبيحة والمنكرة. يعني كلمة رسول أول ما تسمع أنت كلمة رسول تحس بالهيبة والعظمة. إنما بقى لما تلاقي بقى رسول الحب، رسول الفن، رسول ما عرفش إيه، رسول الغرام، رسول، خلاص أصبحت كلمة رسول بالنسبة لك كلمة إيه بقى؟ هينة وملهاش قيمة وملهاش المهابة اللي كنت أنت بتشعر بها زمان. فالصواب أن يقولوا الفنان الفلاني، الفنان الفلاني. الخطأ رقم 123 قول القائل، ما هو خلاص بقى يقولك خلاص مش هنقول بقى رسول الحب ولا رسول الفن. طيب لو مات بقى رسول الحب ده ولا رسول الفن يقولك ايه؟ شهيد الفن. ما ده خطأ برضه، يسموه ايه؟ شهيد الفن. فكثيرا ما نقرأ في الجرائد للأسف الشديد، وجرائد رسمية والمجلات، كلمة شهيد الفن، وهي كلمة يطلقونها على الفنان بعد موته، وهي كلمة خاطئة، لأن الشهيد هو الذي شهد له الشرع بالشهادة، مش شهد له المتخلفون بالشهادة، ولا شهد له الجهال بأنه هو شهيد، ولا شهد له هقولي بس المهم. فالشهيد هو من شهد له الشرع بالشهادة. ومن المعلوم أن أبواب الجنة ثمانية، وليس فيها باب لشهيد الفن. هي جنة الأبواب الثمانية، فيها باب من الأبواب الثمانية باب لشهيد الفن. فلا أدري أين سيذهب هذا الشهيد. أنا أعرف أن الشهيد ده لما بيموت يروح الجنة صح؟ طب شهيد الفن ده لما بيموت يروح فيه؟ أنا نفسي أفهم يعني شهيدة العلم ما شاء الله، عشان مجرد ان هي طالبة ماتت في حادث فقالوا لك شهيدة العلم. هم ولو جيت خلي بالك، ولو جيت تقول لهم الكلام ده لا يجوز، عارف يقولوا لك ايه؟ يقولوا لك الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في سبيل الله فهو شهيد، وقال ان طلب العلم ايه ده من ضمن سبيل الله، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، واللي بيموت في سبيل الله ده يبقى ايه؟ شهيد. خلاص يبقى هي شهيد. فاهم ازاي؟ هم يجيبوها كده يعني. نقول له يا هذا اي علم من الذي تكلم عنه النبي في الاصل؟ واصلا هل انت قدرت ما هي نيتها في طلبها لهذا العلم؟ ما هي راحة تتعلم عشان ممكن تبقى ايه؟ تخرج تبقى ممثلة، تخرج تبقى مغنية. هي مش برضو بتروح هنا، ما هو مفتوح جنبيكم اهو قريبة مش بعيد، اكاديمية الفنون ومعهد التمثيل ومعهد الموسيقى، صح؟ صح ولا لا؟ طب ودي بقى ان شاء الله وهي جاية راحة معهد الموسيقى عشان تدرس، هتاخد الحصة الاولى جيتار، والتانية عود، والتالتة ناي، والرابعة بيانو، والخمسة طبلة، والستة نهوان، وخلاص دي ان شاء الله بقى لما وهي جاية الطريق لما عربية تشيلها وتطيرها من على الطريق وتموت تبقى شهيدة ايه؟ لا، ما هيقول ما خلي بالك هيقول لك ما راح تطلب علم برضه، قمة الجهل. فالمقصود يا جماعة الشهادة في سبيل الله مرتبة من أعلى مراتب هذا الدين، فالجهاد ذروة سنام الإسلام. يعني شوف أنت الجمل الناقة بتلاقي على ظهر الجمل إيه؟ السنام بتاعه، الذروة بتاعته أعلى شيء فيه، يعني أعلى شيء في الدين هو إيه؟ الجهاد. فتعالوا لنتعايش بقلوبنا مع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن فضل الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع، للشهيد عند الله سبع خصال. طبعا النبي بيقصد أني شهيد، لا شهيد الكورة ولا الفن ولا المسرح ولا الكلام ده، لا ده الشهيد اللي هو مات فين؟ في أرض المعركة، مقبل غير مدبر، مخلص في النية لله من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل إعلاء راية التوحيد ونصر الدين الله، مش من أجل إن هو يرجع الأرض ولا بيحارب عشان الأرض. أصل ما اللي بيحارب عشان الأرض ده إيه؟ ده مش شهيد برضو لو مات، خلي بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، إنما قال إيه؟ والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الله أعلم بقى ده كان طالع ليه؟ ما هو سئل برضو صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يجاهد أو يقاتل حمية، يعني واحد حامي واحد عنده نخوة ورجولة مثلا ولا حاجة، وحد مثلا تعرض ل أو أساء لحد عنده في بيته مثلا ولا جيرانه ولا حاجة فراح يقاتل إيه شهامة، يقول لك لا جدعانة أنا لازم إيه صاحبي بيتخانق، لا ده أنا جدعانة لازم أروح أسلك معاه وأخش معاه في الخناقة ويروح يعمل إيه يتقتل. الرجل يقاتل إيه حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل كذا وكذا وكذا، والرجل يقاتل أيها في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الباقيين دول ايه في الباي باي. حاضر. من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، هدي مقتول الهدم شهيد، الغريق والشريق شهيد، المبطون والمطعون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني حامل وماتت وهي في حملها، وما كل دي شهادة، بس دي اسمها شهادة. خلي بالك لي دي شهادة حكمية وليست شهادة حقيقية. يعني ايه؟ يعني حكمه ان هو يطلق عليه شهيد وياخد ان شاء الله اجر كبير كاجر الشهيد، بس مش كاجر الشهيد تماما بتمام، طبعا اقل منه، لكن احنا نطلق عليه لفظة ايه شهيد. لكن هيتغسل ويتكفن ويتصلى عليه ويتدفن عادي في المقابر بتاعة المسلمين وما فيش مشاكل. انما الشهيد بقى في ارض المعركة اللي بيقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بيقاتل اعداء الله اللي على غير ملة الاسلام، دوت بقى لما يموت ده بقى ما يتغسلش وما يتكفنش، ها، وبعدين كمان ما وملابسه ما يتغيرش ملابسه، يعني زي ما هو كده ويدفن في مكانه. فهمنا الفرق بين ده وده؟ طيب حاجة تانية، طب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الغريق شهيد؟ طب واحد رايح يصيف وراح يعوم بقى هو وال هو واصحابه وعمال يتفرج على البنات المتبرجات وعمال بقى يلعب في البحر ولبس المايوه وغرق، مش النبي قال الغريق شهيد؟ لا ده مش شهيد. ليه بقى مش النبي قال الغريق؟ ايوه الغريق اللي هو رايح يشتغل في البحر، راجل شغال صياد، راجل مثلا بينقذ اللي بيقعوا في البحر ولا حاجه بيجيبهم مثلا، فده غرق بيعدي البحر ووقع من سفينه غرقت ده اللي شهيد. اه طب ما النبي قال ما برضه مقتول الهدم شهيد، يعني واحد قاعد والجدار وقع عليه شهيد، يعني واحد افرض واحد مثلا سكران وجاي قاعد جنب جدار اتهد عليه يبقى شهيد؟ لا طبعا. فاهمين عايز اقول ايه؟ اللي تموت وهي بتولد برضه كذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في اول دفعه من دمه، يرى مقعده من الجنه، رحمكم الله، يرى مقعده من الجنة ويغفر له في أول دفعة من دمه، ويحلى حلة الإيمان، يعني يلبس كده عباية عباية الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين. 72 واحدة من الحور العين، ده لسه في أول دخلة الجنة، لسه بقى جوه في تاني، ويزار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، يعني يوم القيامة دي بقى السماء تنفجر والكواكب تندثر والبحار تتفجر ولا هو له دعوة بالكلام ده، كأنه بيشوف فيلم فيديو ملوش دعوة بالقصة دي، يعني ما يأثرش فيه. ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه، شوف هو فيه كم ياقوتة، ده الياقوتة الواحدة بقى خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. يعني واحد مثلا على حدود الدولة الإسلامية، واقف على حدود الدولة الإسلامية دي بنسميها في الشريعة في الفقه صغر من صغور الايه المسلمين، بحيث ان هو يمنع الاعداء انها تدخل للدولة. ده له اجور مش اجر واحد. او بس بشرط انما الاعماله بالنيات يستحضر نية. مش هو واقف في الحدود عشان خاطر الجيش الدفعة بتاعته يقول تقف هنا. لا ده هو بالنية هو واقف ليه معايا. ده بقى واقف سهران طول الليل عينان لا تمسهما النار من ضمنهم ايه؟ عين بكت من خشية الله. العين الثانية ايه بقى؟ وعين باتت تحرس في سبيل الله. شوفنا بقى ليه؟ في سبيل الله مش في سبيل الوطن. خلي بالك من كلام النبي لما بيقولش كلمة ما كان ممكن يقول لك وعين باتت تحرس. لا قال لك في سبيل الله عشان تفرق بينها وبين بتاعة الوطن والكلام الثاني ده. معايا؟ يبقى ده وهو حي عمال بياخد ايه؟ عينه حتى هو لو دخل النار بذنوبه عينه مش هتلمسها النار. ها؟ لا ده انا بتكلم على اللي في سبيل الله. انا ماليش دعوه باللي في سبيل الحاجات التانية دي. الله اعلم بنية من حارب فيها. الله اعلم. ما انا بقول لك ما مش كل الناس قلبها ماشي. ما هو ممكن النية تتجدد. واحد خد امر انه يخرج مثلا للحرب في شيء وهو مش في نيته انها في سبيل الله بس يجدد النية قبل ما يروح خلاص انقلب الامر. طيب دي نقطة. النقطة التانية ان هو وهو لو مات بقى او قتل وهو على صغر من صغور الاسلام ده شهيد طبعا ان شاء الله. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصل لما سمع الحديث بتاع النبي ان هو بيؤمن من عذاب القبر وفتنة انت فاهم ازاي فقال ايه ده ايه يا عم الشهيد ده معدي ده مفيش ده ملوش دعوه بالقصه دي خالص فاهم ازاي ده الراجل امان مفيش مشاكل. فالراجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وده حديث صحيح رواه النسائي وصححه الالباني في صحيح الجامع. قال رجل يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد. ليش اشمعنى المؤمنين يفتنوا هو ايه يعني ايه يفتنوا يعني يجيلوا الملكين يمسكوه. تعالى الحديث لم اقف على تخريجه بعد واذكر اعتقد ان هو موقوف وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان النبي قال له يعني يا عمر كيف بك اذا مت فغسلوك وكفنوك. اسمع انا عايزك تسمع وتتخيل المشهد ده. ده الكلام ده بيتقال لمين؟ لسيدنا عمر مش ليك انت. فما بالك بقى بنت يا عمر كيف بك اذا مت فغسلوك وكفنوك ثم في حفرة من الارض ذراع وشبر في ثلاثة اذرع وشبر وضعوك وبالتراب غطوك فجاءك ملكان يجران أشعارهما. الشعر طويل بيجروه على الأرض ويخطان الأرض بأنيابهما. النابين الناب ها خارج من الفك العلوي نابين. النابين دول واصلين للأرض بيجروا بيعملوا خطين وما ماشيين. يخطان بأنيابهما الأرض ويجران أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فتلتاك وترتاك. يعني شالوك وانت نايم كده في القبر شالوك وهبدوك في الأرض. وقال من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه. هي دي الفتنة بقى فتنة القبر اللي الواحد لما يشوف المنظر ده يا ابني والله العظيم ده واحنا قاعدين كده والنور قايد اهو احنا قاعدين في المسجد وجنبنا الطريق. يعني لو واحد فينا قال انجدوني ولا الحقوني الناس بره كلها هتخش تنجد. لو دخل واحد منهم مش الاثنين دخلوا علينا دلوقتي واحنا في المسجد كده هنموت فيها. فما بالك بقى وانت لوحدك في القبر ودخلوا عليك واهلك سابوك ومشوا من فوق تعمل ايه؟ عشان كده ربنا قال بقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعني عند سكرات الموت وفي الآخرة يعني عند القبر عند السؤال ده. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سيدنا عمر رد وقال ايه؟ لو سألاني هذا يا رسول الله أكون أنا عمر؟ عمر أكون أنا عمر؟ يعني في عقلي كده ولساني ده؟ قال نعم. هيو هتجاوب انت كده؟ قال والله لأسألهما أنا بدلا من أن يسألاني هم. شوف اليقين بقى. يعني هم هيقولوا من ربك؟ يقولون ربي الله. انت بقى ربك مين؟ فاهم؟ واحد يقول لي هو سيدنا عمر ليه بقى؟ اشمعنا بقى؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي من بعد لكان ايه؟ عمر. لا، ان يكن ملهمون محدثون من هذه الامه يكن عمر. يا عجبا لك يا عمر، ان الشيطان يجد اذا وجدك الشيطان سالكا فجا، يعني طريق، لسلكت فج الاخر. سيدنا عمر كان واقف في الخطبه بيخطب خطبه الجمعه، كلم ساريه، واحد اسمه سارية بعته على قافلة في غزوة من الغزوات، كلمه وهو في بلد تانية. المشكلة مش ان هو لما كلمه، المشكلة ان سارية سمعه. سيدنا عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليه سيدنا جبريل الوحي، فبيقول له الآيات بتاعت خلق الإنسان. فلما وصل لنهاية الآيات سيدنا عمر قال ايه؟ خلي بالك، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل بيقول للنبي ثم أنشأناه خلقا آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للي بيكتب الوحي جنبه بيقول ايه؟ ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني عشان يكتب. سيدنا عمر هو قاعد بقى بيسمع، فقال ايه؟ سيدنا عمر اللي قال فتبارك الله أحسن خالقين. النبي قال له ايه؟ وهكذا نزلت يا عمر. هي دي تكملة الآية. كذا آية، ده في آيات كتير في المصحف سيدنا عمر قالها قبل ما تنزل. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حجب نساءك فإنهن ينظر إليهن البر والفاجر، نزلت آية الحجاب معايا. وبعدين سيدنا عمر لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألا نصلي في مقام إبراهيم؟ راح ربنا نزل آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنت متخيل؟ في تحريم الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون، يعني سكروا براحتكم بس لما تيجي تخشوا تصلوا بطل السكر عشان تفوق اللي أنت بتقوله. سيدنا عمر قال بقى هو ما فيش تحريم نهائي ينزل؟ راحت نازلة الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. معايا؟ برضو لما سيدنا عمر لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا ما عرفش ايه، وبدأوا يقولوا يا رسول الله زود لنا المصروف بتاع البيت، اعمل ما عرفش ايه، راح النبي سيدنا عمر قال لهم ايه؟ عسى ربه. ها؟ حد يذكرني الآية؟ ان يبدله ازواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات الى اخر الايات. راحت نزلت ايه؟ الايه زي ما قالها بالظبط. المهم قال رجل للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. كفايه قوي ان هو شايف السيف نازل على راسه وما فرش من ارض المعركه ولا جري. عرفت ليه الشهيد له الحاجات دي؟ لكن لسه في مراتب تانية بقى للشهيد، ومن مات شهيدا في غير الحرب. كل ده نتكلم بقى عنه تفصيل ان شاء الله الجمعه القادمه. كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله